صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. فقالت حلقا: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فهذا الحديث كما ذكرنا في الصحيحين وغيرهما، وقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصتين فيهما عبر عظيمة. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص على أصحابه القصص النافع الذي تؤخذ منه العبرة، ووسيلة القص أو الحكاية من الوسائل النافعة جدا في توصيل المعلومة وتبليغ الموعظة بأسهل طريقة، وتحفظ في الذهن وفي الذاكرة، ويكون لها نفع عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا مقتدٍ بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قص الله عز وجل على عباده أحسن القصص في كتابه الكريم. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أنزلنا إليك هذا القرآن. فالقرآن الكريم فيه قصص عظيمة نافعة، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه القصص فيها عبرة لأولي الألباب، يعني لذوي العقول الذين يتفكرون ويتدبرون. فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وبعدين الثالث بعد ما قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج، قال: وبين صبي يرضع من أمه، اللي هو هذا الصبي الذي كان يرضع من أمه وتكلم في المهد. هؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد. هنا العلماء في شرحهم للحديث استشكلوا جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، استشكلوا التوفيق بين هذا الحديث وبين أحاديث أخرى فيها تكلم آخرين في المهد، أحاديث أخرى فيها تكلم آخرين في المهد غير هؤلاء الثلاثة. التوفيق بينها له طرق، منها أن يقال إن الحصر ها هنا ليس على ظاهره، إن الحصر ها هنا ليس على ظاهره لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، فيكون المعنى لم يتكلم في المهد إلا قليل منهم هؤلاء الثلاثة، إلا قليل منهم هؤلاء الثلاثة. فليس الحصر على ظاهره، ليس المقصود أنه لم يتكلم سواه، ولكن المقصود أنه لم يتكلم في المهد إلا قليل ومنهم هؤلاء الثلاثة. أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن قال هذا الحديث لم يكن أوحي إليه إلا هؤلاء الثلاثة، فأخبر على حسب علمه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة على حسب ما أوحي إليه في ذلك الوقت، ثم أطلع بالوحي صلى الله عليه وسلم على تكلم آخرين في المهد. أو يقال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة على صفة مخصوصة أو على يعني بكلام معين أو شيء من هذا القبيل. المهم أنه جاء في أحاديث أخرى ذكر آخرين تكلموا في المهد، منهم صاحب الغلام هو في قصة أصحاب الأخدود، وجاء في قصة أصحاب الأخدود المذكورة في كتاب الله تعالى، جاء في تفاصيل القصة في أحاديث صحيحة أن ذلك الملك الظالم ملك نجران حفر الأخاديد وجعل يلقي المؤمنين في النار، فلما أراد أن يلقي امرأة مؤمنة ومعها صبي رضيع فأمرهم أن يقتحموا بأنفسهم في النار، أراد أن يلقيهم فيها وإلا يعني إما أن يكفروا وإما أن يقتلوا، فالمرأة تقاعست لما رأت النار، تقاعست وترددت في اقتحامها ومعها طفلها الرضيع، فتكلم هذا الطفل وقال يا أمه اتق الله واصبري فإنك على الحق، أو يا أمه اصبري فإنك على الحق. فلما سمعت ذلك اقتحمت النار، وكانت هذه الكلمة سببا في تثبيتها في ذلك الموقف. طبعا بعض العلماء الذين يعني أخذوا بظاهر هذا الحديث الذي معنا لم يتكلم إلا ثلاثة، قالوا يعني لعل ذلك الغلام الذي في قصة أصحاب الأخدود لم يكن في المهد أو كذا، لكن جاء يعني في حديث أبي هريرة يعني أن في قصة أصحاب الأخدود أنه كان في المهد هذا الغلام، وجاء في رواية أنه كان ابن 7 أشهر، الطفل هذا الذي ألقي في قصة أصحاب الأخدود كان ابن 7 أشهر. وكذلك أيضا من الذين تكلموا في المهد في حديث ورد فيهم ابن ماشطة بنت فرعون، ابن ماشطة بنت فرعون، وجاء ذلك في حديث رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في الصحيح وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كانت الليلة التي أسري بي فيها وجدت رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. قال قلت ما شأنها؟ قال بينا هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها، ماشطة بنت فرعون كانت تمشط بنت فرعون، قال فسقط المشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أبي؟ قال لا، ولكن ربي وربك ورب أبيك الله، قالت لا ولكن ربي وربك ورب أبيك الله، قالت وإن لك ربا غير أبي؟ قالت نعم، قالت فأعلمه بذلك؟ قالت نعم، بنت فرعون قالت المشط أعلم أبي بذلك أنك تعبدين ربا غيره؟ قالت المرأة المؤمنة نعم، فأعلمته بذلك، فدعا بها فقال يا فلانة ألك رب غيري؟ ولا يقول الله فرعون يقول لها، قال يا فلانة ألك رب غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله الذي في السماء، ربي وربك الله الذي في السماء، فأمر ببقرة من محاك فأحميت، والبقرة قالوا يعني إناء ضخم، نوع من الآنية الضخمة يعني التي تتسع للإنسان أو أكثر، قال فأمر ببقرة من محاك فأحميت، ثم أخذ أولادها يلقون فيها واحدا واحدا، بدأ بأولادها وجعل يلقي أولادها أمامها في هذه البقرة أو في هذا الإناء يعني من النحاس، قالوا أنه كان فيه زيت مغلي يعني غلى فيه الزيت وكذا، وجعل يلقي أولادها في ذلك الإناء واحدا واحدا، فقالت إن لي إليك حاجة، ناشطه بنت فرعون قالت لفرعون ان لي اليك حاجه، قال وما هي؟ قالت احب ان تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفننا جميعا. قالت يعني لي طلب يعني عندك اخير ان تجمع عظامي وعظام اولادي في ثوب واحد فتدفننا جميعا. قال ذلك لك بما لك علينا من الحق. فرعون يقول لها قال ذلك لك بما لك علينا من الحق. فلم يزل أولادها يلقون في البقرة حتى انتهى إلى ابن لها رضيع، فكأنها تقاعست من أجله، فقال يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم ألقيت مع ولدها. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث قال وتكلم أربعة وهم صغار، قال وتكلم أربعة وهم صغار، هذا وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم. قال تكلم أربعة وهم صغار، هذا وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم. هذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان، والعلماء يعني منهم من ضعفه ومنهم من حسن. الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، ولكن محقق مسند الإمام أحمد رحمه الله مجموعة يعني من أهل العلم قالوا إسناده حسن. فعلى كل حال يعني طبعا إذا كان ضعيفا خلاص لا يعارض النصوص الصحيحة، ويعني وهذا يعني هذا اتجاه يعني بعض العلماء أخذوا بظاهر الحديث الذي في الصحيحين وضعفوا أي حديث آخر يكون فيه أن آخرين تكلموا في المهد غير الثلاثة الذين في الصحيحين. على كل حال يعني لو أخذنا بما في هذا الحديث وأثر ابن عباس يكون عندنا كم واحدا تكلم في المهد؟ هيكون نعم هيكون خمسة، لأن هذا الحديث فيه زيادة اثنين لم يذكر في حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة في ثلاثة تكلموا في المهد، عيسى بن مريم ومن وصاحب جريج والغلام الذي كان يربع من أمه ومر راكب في دابة فارهة وشارة حسن. هنا في هذا الحديث زيادة على هذا ابن ماشطة يعني بنت فرعون وشاهد يوسف. شاهد يوسف هو الذي جاء ذكره في قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قوله تعالى شهد شاهد من أهلها هنا في حديث ابن عباس تكلم أربعة وهم صغار، لكن أيضا هنا يعني يلاحظ أن قول ابن عباس تكلم أربعة وهم صغار يعني وإن لم يصرح أنه في المهد، ولكن الظاهر من الحق أنه يعني في المهد، لأنه لو كان يعني يتكلم وهو صغير في السن التي يتكلم في مثلها إذا ما معنى أن يكونوا أربعة فقط؟ لأن بعض العلماء قالوا يعني هم صغار ربما يكون صغيرا لكن ليس في المهد، لكن آخرون ناقشوهم قالوا يعني طب لو تكلم وهو صغير لكن ليس في المهد، إذا ليس هناك أي خصوصية لهؤلاء الأربعة، كل الناس تكلموا وهم صغار. فالتخصيص هنا يعني قوله وهم صغار يقصد في المهد يعني. فإذا هؤلاء يكونون يعني خمسة. نعم صاحب الأخدود السادس أحسنتم، نعم صاحب الأخدود الغلام في قصة أصحاب الأخدود هو السادس. فهؤلاء يعني أبرز يعني من قيل فيهم أنهم تكلموا في المهد. هناك يعني بعض آراء ضعيفة أن يحيى عليه السلام تكلم في المهد، وأن إبراهيم تكلم في المهد، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد، لكن هذا كله يعني لم يثبت يعني بأسانيد صحيحة. فالمقصود أن الذين تكلموا في المهد قلة، منهم عيسى بن مريم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة كلام عيسى عليه السلام في المهد مذكورة في كتاب الله سبحانه. في قوله عز وجل فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى عليه السلام فور وضعها له، فأشارت إليه ولم تكلمهم بلسانها لأنها كانت قد نذرت لله صوما، يعني نذرت الصوم عن الكلام، وكان ذلك جائزا في شريعته، فنذرت لله تعالى أن تصوم عن الكلام، يعني أن تمتنع عن الكلام. فقالت فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم، إلى آخر الآيات الكريمة. وجاء في آيات أخرى أيضا إشارة إلى أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد، تكلم الناس في المهد وكهلا. فإذا عيسى عليه السلام تكلم في المهد بهذه الكلمات التي برأ الله تعالى بها أمه مريم عليها السلام. طيب نأتي إلى قصة جريج العابد رحمه الله. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، ويعني الحديث كما ذكرنا له روايات عديدة، ويعني من بين هذه الروايات أن جريجا كما جاء في حديث أبي سلمة قال وكان رجل في بني إسرائيل تاجرا، أن جريجا هذا كان رجلا تاجرا في بني إسرائيل، فقال ما في هذه التجارة خير، فقال ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعة وترهب فيها، وكان يقال له جريج. فإذا جاء في بعض روايات الحديث أن هذا الرجل كان تاجرا وله تجارة وأموال، وأنه زهد في هذه التجارة وقال هذه التجارة ما فيها خير، لألتمسن تجارة هي خير منها، وأراد بالتجارة التي هي خير منها التجارة مع الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قد سمى العمل الصالح تجارة كما في قوله تعالى يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، إلى آخر الآيات، يعني الإيمان والجهاد والعمل الصالح، يعني كله هو تجارة مع الله سبحانه وتعالى. فجريج يعني كان رجلا تاجرا وترك تجارته وقال لألتمسن تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعة وترهب فيها، والصومعة هي البناء المرتفع المحدد أو أعلاه، الصومعة هي البناء المرتفع المحدد أعلاه، يعني تكون دقيقة الرأس، يعني زي على شكل المخروط كده أو شيء، يعني أو يعني بناء وبعدين يكون آخره دقيقا، ولعل هذا يعني حتى يعني لا يتجمع المطر يعني فوقه. وكانت الرهبانية يعني كان من قبلنا يتعبدون بالرهبانية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وجعلنا عن أصحاب عيسى عليه السلام، قال الله تعالى فيهم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، قوله تعالى ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني الرهبانية ما كتبت عليهم ولكن هم ابتدعوها، والله تعالى لم يكتبها عليهم وإنما هم ابتدعوها، وما كتب الله تعالى عليهم إلا ابتغاء رضوانه إلا ابتغاء رضوانه. فهم ابتغوا رضوان الله بالرهبانية، لكن الله تعالى لم يكتب عليهم الرهبانية. وفي شريعتنا لا رهبانية في الإسلام، في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشرع للمسلم أن يتعبد بالترهب، يعني واعتزال الناس، لا يكلم أحدا ولا يخالط أحدا أو كذا. وإنما شرع للمسلم أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وطبعا الرهبانية تأتي بمعنى خمس الزواج، يعني من ضمن شروط الرهبانية يعني أن يترك الزواج. وهنا لا رهبانية في الإسلام، يعني بمعنى أيضا أنه لا يتعبد لله سبحانه وتعالى بترك الزواج. فجريج كما ذكرنا كان رجلا يعني تاجرا، وترك التجارة وترهب وبنى صومعته. وجاء أيضا في بعض روايات الحديث أن جريجا كان من يعني كان من قوم عيسى، أو كان من يعني ممن جاء من بعد عيسى عليه السلام. هذا الرجل كان من بني إسرائيل، وكان بعد زمن عيسى عليه السلام، وكان مؤمنا بالله تعالى، موحدا له عز وجل على شريعة عيسى عليه السلام قبل أن تحرف. ويعني كان ممن تمسكوا بدين الحق يعني بغير تحريف ولا تبديل. فجاءت أمه وجاء يعني في رواية عمران بن حصين: وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها، فأتته يوما وهو في صلاة. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه: كان جريج يتعبد في صومعته، فأتته أمه ذات يوم فنادته: أي جريج أشرف علي أكلمك، أنا أمك. أي جريج أشرف علي أكلمك، أنا أمك. و يعني حكى أبو هريرة رضي الله عنه في بعض ألفاظ الحديث يعني أن أم جريج لما جاءت تكلمه وضعت كفيها على حاجبيها ورفعت بصرها إلى صومعته تنظر إليه، ونادت: يا جريج أنا أمك، أشرف علي أكلمك. أو قالت: يا جريج. فوضعت أمه كفيها على حاجبيها ورفعت بصرها إليه تنظر إليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحكي فعلها، يضع كفيه على حاجبيه وينظر صلى الله عليه وسلم إلى فوق. هذا يعني يفيد أن هذا كان في وقت الشمس، يعني أنها ذهبت إليه في وقت الشمس، لعله في وقت الظهر أو كذا، والشمس يعني تعوقها عن النظر، فهي ترفع تضع يعني كفيها على بصرها وكذا حتى تتمكن من النظر إلى صومعته. ويفيد أيضا أن الصومعة كانت عالية، وهذا جاء مبينا أيضا في روايات الحديث أن جريجا يعني جعل الصومعة لا يرقى إليها إلا بحبل، يعني لا يصعد إليها، لها بابها عالي يعني لا يصعد إليه إلا بحبل، يعني لها أرجل يعني من خشب أو أعمدة من خشب تحملها. وبعدين الصومعة يعني مبنية بالطين ولا يصعد إليها إلا بحبل، فكان إذا أراد أن يصعد إليها يعني يصعد بالحبل ثم يدخل صومعته ويأخذ الحبل معه داخل الصومعة حتى لا يأتيه أحد ولا يعني يصل إليه أحد، فإذا أراد أن ينزل تدلى بالحبل. فلهذا كان هو في الصومعة يعني كان مرتفعا يعني عاليا، والصومعة يعني تكون كأنها غرفة صغيرة، يعني غرفة صغيرة وكانت مرتفعة يعني بابها مرتفع عن الأرض، وليس هناك يعني وسيلة إلى دخول الباب إلا بحبل يعني يتسلق عليه. فجاءت أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ أو في لفظ قال يعني: أي ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. إما أنه قال هذا في نفسه يعني قالها في سره، أو أنه قال هذا بلسانه أثناء الصلاة، يعني كلم نفسه بصوت يعني يسمع. فمن شراح الحديث من قال يعني أخذ الحديث على ظاهر أنه تكلم، يعني قال أي ربي أمي وصلاتي، قالوا تكلم بلسانه وكان ذلك جائزا في شريعته، وكان ذلك جائزا في شريعته أن يتكلموا في الصلاة، كما كان هذا جائزا في شريعتنا ثم نسخ، يعني كان في شريعتنا في أول الأمر كان جائزا أن يتكلموا في الصلاة، فكانوا في أثناء الصلاة يعني يردون السلام، وربما كلم بعضهم بعضا أثناء الصلاة. ولهذا يعني لما نهي عن الكلام في الصلاة، وذلك لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قانتين من معانيها يعني ساكنين ساكتين لا تتكلمون، خاشعين ساكتين لا تتكلمون. فلما نهي عن الكلام في الصلاة جاء رجل ممن لا يعلم أن الصلاة نهي عن الكلام فيها، جاء رجل لا يعلم أن الصلاة نهي عن الكلام فيها، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلى، وهو معاوية ابن حيدة المزني رضي الله عنه. فهذا الرجل يعني من الصحابة جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أن الكلام قد نهي عنه في الصلاة، فعطس في أثناء الصلاة فقال الحمد لله، فلم يشمته أحد، قال الحمد لله بصوت هي عالمه في أثناء الصلاة فلم يشمته أحد، بل جعلوا يضربون لأكفهم على أفخاذهم يصمتونه يسكتونه وكذا. فقال ويلكم ما لكم تنظرون إليه، يعني وجدناهم يعني يستغربون من صنيعه أو يريدون تسكيته، فقال ويلكم ما لكم تنظرون إليه، قال هذا هو في أثناء الصلاة لا يدري أن الكلام نهي عنه في أثناء الصلاة. فلما فرغ من الصلاة علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن. فالمقصود أن الكلام كان مأذونا فيه في أول الأمر في شريعتنا، وقالوا ربما كان في شريعتهم جائزا أن يتكلموا في الصلاة، فقال هذا بلسان مقاله يعني بصوت يعني يسمع. والاحتمال الآخر أنه قال أي ربي أمي وصلاتي، يعني أنه قال هذا في نفسه، يعني قال هذا في نفسه، فتردد يعني هل يجيب أمه أو يواصل الصلاة. وجاء في رواية من روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته، لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. فلما حصل هذا الأمر في ثلاثة أيام، كل يوم تأتي أمه يعني تزوره وتكلمه وتتكبد يعني المشقة وتأتي إليه فلا يكلمها، فلما تكرر هذا الأمر في ثلاثة أيام دعت عليه أمه فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، أو في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما فغضبت فقالت اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات. والمومسات جمع مومسة، والمومسة هي الزانية، المومسة هي الزانية. فدعت عليه أمه بهذا الدعاء. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل تذاكروا جريجا وعبادته. حصل بعد ذلك مجلس اجتمع فيه بنو إسرائيل فتذاكروا جريجا وتذاكروا عبادته، فجعلوا يعني يثنون على عبادته، وأن هذا الرجل يعني أعرض عن الدنيا ويعني لا يمكن أن يفتن بشيء من الدنيا ولا يمكن أن يفتن يعني بأي شيء من الشهوات وكذا. فقالت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، وجاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن هذه المرأة كانت بنت ملك القرية، قال فقالت بنت ملك القرية، في رواية أبي هريرة فقالت إيه بغي، وطبعا لا تعارض يعني، فهي امرأة بغي وهي بنت ملك القرية في نفس الوقت. وكانت هذه المرأة يتمثل بحسنها، معنى يتمثل بحسنها يعني يضرب المثل في القرية بحسنها وجمالها، كانت هذه المرأة يعني في القرية يضرب المثل بحسنها وجمالها، وكانت امرأة بغية. فقالت المرأة قالت لأفتننه لكم، قالت هذا الذي يعني تزعمون أنه يعني لا يمكن أن يفتنه شيء ولا يمكن يعني أن يصده عن عبادته شيء، أنا مستعدة أن أفتنه لكم ولا يزل الله تعالى. وهكذا يعني الشيطان وأولياؤه كما قال الله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهي امرأة يعني مفسدة، ويعني يسوءها أن يوجد صالحون مستقيمون لا يلتفتون لفسادها ولا يعملون بمثل طريقتها كحال المفسدين. فهذه المرأة يعني قالت لهم لأفتننه لكم. جاء أيضا في بعض الروايات ما يفيد أن هذه المرأة احتالت فخرجت في صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى صومعة هريج فتفتنه المرأة، يعني هذه المرأة البغي احتالت فخرجت في صورة راعية، يعني غيرت يعني ثيابها المعروفة وكذا، وصارت ولبست لباس المرأة راعية، ولعلها اصطحبت معها يعني بعض الشياه أو كذا، وذهبت عند صومعته كأنها امرأة ترعى، وكان يعني الرعاة حول صومعته يرعون، فبحيث يعني لا يستغرب وجودها في هذا المكان على أساس أن تنتظر أي فرصة ينزل فيها جريج فتتعرض له يعني ليزني بها والعياذ بالله تعالى. فكما جاء في الحديث أن المرأة تعرضت لجريج رحمه الله فلم يلتفت إليها، تعرضت إليه وأخذت يعني تراوده عن نفسها وكذا ليزني بها، فلم يلتفت إليها جريج، فطبعا ساءها ذلك الموقف كما ذكرنا، وكانت يعني كأنها دخلت في تحدي مع بني إسرائيل، أنها يعني مع بني إسرائيل يعني في قريتها دخلت معهم في تحدي أنها بإمكانها أن تفتنهم، فلم ترد أن ترجع يعني خائبة. وكذلك في نفس الوقت كأنها أرادت أن تنتقم من جريج حيث إنه لم يلتفت إليها ولم يعني يعرها انتباها وكذا، فقررت هذه المرأة أن تراود راعية عن نفسه حتى يزني بها، ثم تدعي بعد ذلك أن جريجا هو الذي زنى بها. فكان راع يأوي إلى صومعة جريج، أحد الرعاة كان يأوي إلى صومعة جريج يعني في وقت الحر يستظل لظلها، وفي الليل يبيت عند صومعة جريج، أحد الرعاة كان يبيت بجوار صومعة جريج. فالمرأة يعني باتت مع هذا الراعي عند صومعة جريج، ثم مكنته من نفسها حتى زنى بها هذا الراعي والعياذ بالله تعالى. وكانت المرأة كما ذكرنا بنت ملك القرية، فلما حملت ووضعت حملها فوضعت حملها ادعت المرأة أن حملها هذا هو من جريج، المرأة ادعت أن حملها هذا من جريج، فلما وضعت حملها يعني قال الملك أدركوه فأتوني به، قال أبوها اللي هو الملك قال أدركوه فأتوني به، ذهبوا إلى جريج هذا وأتوني به، يعني كيف يزني بابنته وكذا يعني والعياذ بالله تعالى. قال فأتوا يعني جريجا وأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى صومعة جريج، نادوه فلم يكلمه فأقبلوا يهدمون صومعته. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: فما شعر جريج حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته فجعل يسأله: ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه، فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى. يعني كان في صلاته ويعني لم يفطن إلا بأصوات الفؤوس والمتاحي آلات الهدم، وهم يهدمون في أصل صومعة في أساس صومعة الأعمدة الخشبية يعني التي تقوم عليها الصومعة، وهم يهدمون في أصل الصومعة. فأخذ الحبل فتدلى فسبوه وضربوه، فسبوه وضربوه. قال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه، إنك زنيت بهذه. وجاء في رواية أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذوا في هدم صومعته، فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا، وجعلوا يطوفون بهما في الناس. يعني ربطوا حبلا في عنقه، ربطوه في عنقه، وفي نفس الوقت ربطوا الجهة الأخرى من الحبل في عنق المرأة، وجعلوا يطوفون بهما في الناس ويضربون جريجا ويسبونه ويقولون: هذا زنى بهذه، والعياذ بالله تعالى. فلما مروا به نحو بيت الزواني، في رواية الحديث أيضا، فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجنا ينظر، بينما هم يصطحبون جريجا وهو يسير في القرية وقد ربطوه بالحبل وهم يضربونه ويسبونه، فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجنا ينظر. إن كان عندهم بيوت دعارة والعياذ بالله تعالى، بيت يعني في الزواني وكذا، فالزواني يعني سمعنا الصجة يعني والضوضاء يعني خارج البيت وكذا، فخرجنا ينظر. فتبسم جريج فقالوا لما يضحك، ما عرفوا يعني سبب ضحكه. لغاية في آخر القصة سيسألونه هذا السؤال ويستحلفونه بالله، يعني الناس استغربوا يعني هم مروا بالزواني ضحك وهم يضربونه ويسبونه وكذا، فلما مر ببيت الزواني ويعني نظر إلى عين فضحك، فقالوا لما يضحك؟ في آخر القصة سيخبرهم، يقول لهم: إن أمي كانت دعت علي، قالت: اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه النساء، فهذه يعني دعوة أمي، فلذلك يعني ضحك لما يعني وجد أن دعوة أمي قد استجيبت. فقال لهم جريج، قال: أتوني بالغلام. قال: هاتوا الغلام هذا الذي يدعون يعني على جريج أنه أبوه. قال: هاتوا الغلام. فتوضأ وصلى، أو فقام وصلى ودعا، أو في رواية قال: فتولوا عنه فصلى ركعتين. يعني أول شيء دعا بالغلام، ثم توضأ جريج وصلى ركعتين، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ كلمه جريج، قال: من أبوك يا غلام؟ في صحيح مسلم أنه طعن في بطنه، أن جعل يغمزه بيده في بطنه ويقول: من أبوك يا غلام؟ فقال: أنا ابن الراعي. قال: أنا ابن الراعي، أو في رواية يعني قال: الراعي، أو أبي الراعي. فاعترف تكلم الغلام الصغير في المهد، لسه يعني مولود، يعني عقب ولادته مباشرة حصلت هذه القصة، فتكلم الغلام ويعني اعترف على الراعي وأقر بأن أباه هو الراعي. فحينئذ لما حصل هذا أقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، يقبلونه ويتمسحون به يعني يتبركون به، يعني وعندما رأوا هذه الكرامة، أن هذه يعني كرامة عظيمة لجريج أظهر الله تعالى بها براءته، فحينئذ سقط في أيديهم ويعني علموا أنهم قد ظلموا جريجا، فأخذوا يعتذرون إليه ويقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قالوا: نبني صومعتك من ذهب، أو نبني لك بدلها صومعة من ذهب. فقال لا، أعيدوها كما كانت، أعيدوها كما كانت. في رواية أنهم يعني بعدما قال لهم لا وكذا وقص القصة على الملك، قال لهم الملك إيه ابنوها من فضة، يعني قال الملك لما قالوا له يعني أنه رفض أن نبنيها له من ذهب، فقال ابنوها له من فضة، واعترض على الذهب طيب ابنوها له من فضة، قال لا إلا من طيب، أصرت أنهم لا يبنون له الصومعة إلا من طيب، وقال لهم أعيدوها كما كانت مثل ما كانت بالضبط، لا أريد يعني أي شيء زيادة على ما كانت. فقالوا له بالله مما ضحك، قالوا له بالله مما ضحك، قال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي، قال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. طيب هنا يعني هذا الجزء من الحديث المتعلق بقصة جريج فيه فوائد عظيمة تستفاد منها. من هذه الفوائد يعني منزلة بر الوالدين، منزلة بر الوالدين، وإيثار إجابة الأم على صلاة التطوع، إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع. الإنسان إذا كان في صلاة التطوع ودعته أمه فعليه أن يجيبها، لأن الاستمرار في صلاة التطوع نافلة، وإجابة الأم وبرها واجب. وهنا يعني مسائل فقهية تتعلق بمسألة يعني إجابة نداء الأم والإنسان في الصلاة. فأولا، هل هذا الأمر خاص بالأم أو أنه يشمل الأب كذلك؟ فالجواب أنه يشمل الأب كذلك، أن هذا يشمل الأب كذلك، وأنه العلة موجودة في الأم، وهي أن بر الأم واجب، وهذا نفس الشيء موجود في الأب، فهذا الحكم سواء دعا الأب ولده أو دعت الأم ولدها، فعليه أن يقطع النافلة ويجيبه. طيب مسألة أخرى، هل يستحب هذا لأي نداء من الأب أو الأم، أو أن هذا فقط إذا يعني علم المصلي أن أباه أو أمه يتأذيان بعدم إجابتهما؟ فهنا يعني بعض الفقهاء قالوا أي نداء من الأب أو الأم على الإنسان أن يقطع النافلة ويجيب والديه. والرأي الآخر قال لا، إنما هذا إذا كان الوالدان يتأذيان بتأخير إجابتهما، لكن إذا كان يمكنه أن يخفف في صلاته ويصلي صلاة خفيفة عن أول ما يسمع نداء الأم وهو يصلي نافلة يتجوز فيها ويبنيها يعني في أسرع ما يمكن، ويسارع إلى إجابتهما إذا علم أنهما لا يتأذيان بهذا يعني ولا يضرهما أن يتأخر يعني قليلا حتى ينهي النافلة، فعليه أن ينهيها أولا ويتجوز فيها. طيب هل الفريضة، هل الفريضة يجاب فيها الوالدان إذا دعي الولد وهو في إذا يعني نادي الولد وهو يصلي الفريضة، هل يقطعها ويجيبهما أو أن هذا خاص بالنافلة؟ أيضا هذه المسألة خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال الفريضة أيضا يقطعها ويجيب والديه إذا كان الوقت متسعا ولم يخشى خروج الوقت، لم يخشى خروج الوقت، إذا كان يصلي الفريضة في أول وقتها وبإمكانه أن يجيب والديه، يقطع الفريضة ويجيب والديه ثم بعد ذلك يعني يعيد الفريضة ما دام وقت الصلاة متسعا، فعليه أن يقطع الفريضة ويجيبه. وأما إذا كان قد ضاق الوقت وإذا قطع الفريضة وأجابهما خرج وقت الصلاة، فحينئذ لا يقطع الفريضة. كذلك أيضا من فوائد الحديث يعني بيان رفق الأم بولدها ورحمة الأم بولدها، ويستفاد منه مشروعية الرفق بالتابع أو بالولد أو بالخادم أو كذا إذا جرى منه ما يقتضي التأديب، فينبغي أن يكون التأديب يعني بأرفق ما يكون. وذلك أن الأم يعني لما يعني أغضبها جريج وأرادت أن تدعو عليه، فلولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو دعت عليه بالقتل. يعني الأم أيضا في قلبها رحمة بولدها، ورغم أنه أغضبها لم تدع عليه أن يعني يقترف فاحشة، أو لم تدع عليه أن يقتل أو تحل به مصيبة أو كارثة، وإنما دعت عليه يعني ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وطبعا النظر إلى وجوه المومسات أيضا مما يستفاد من دعوة أم جريج، أن النظر إلى وجوه المومسات أنه بلاء ويعني مصيبة يعني يدعى بها على الإنسان، ولكن رغم ذلك فلا شك أنه أخف يعني من أن تحل به يعني مصيبة في بدنه أو ماله أو كذا، أو يعني نفسه يعني أو يصاب يعني بمصيبة في دينه أو في نفسه يعني أن يقتل أو يمرض أو كذا. فلذلك الأم اختارت يعني أخف الأضرار عندما أرادت أن تدعو عليه. وكذلك أيضا فيه أن من صدق مع الله سبحانه وتعالى، من صدق مع الله سبحانه وتعالى وأخلص في عبادته، فإن الله سبحانه وتعالى يثبته عند الفتن. من أعظم أسباب التثبيت في أوقات الفتن، خاصة فتن الشهوات، أن الفتن نوعان: فتن الشهوات وفتن الشبهات. فيعني أعظم ما يثبت الإنسان في فتن الشهوات هو الاجتهاد في عبادة الله تعالى، وأعظم ما يثبت الإنسان في فتن الشبهات هو العلم النافع. إذن هناك يعني علم نافع وعمل صالح، فالعمل الصالح بإذن الله تعالى وسيلة إلى الثبات في فتن الشهوات، إذا كان الإنسان يعني محافظا على نوافل العبادات ومكثرا منها، وتعلق قلبه بعبادة الله تعالى، فإنه يعني تنخلع يعني ينخلع حب الدنيا من قلبه وشهوات الدنيا من قلبه، ويعني لا يلتفت إليها ولا يفتن بها. وأما العلم النافع ففائدته في التثبيت في فتن الشبهات، عندما يأتي إنسان يشكك يعني في الإسلام، أو يشكك في شيء من أخبار الله تعالى أو أخبار رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهنا قليل العلم حتى لو كان عابدا قد يفتن في فتن الشبهات، تأتيه شبهات وكذا، وربما يحصل له شكوك ويحصل له ثياب أو كذا، لكن صاحب العلم النافع بإذن الله تعالى يثبته الله سبحانه وتعالى عند فتن الشبهات، لا يلتفت إليها ولا تؤثر فيه شيئا، لعلمه أنها يعني أنها ضلالة ويكون جوابها يسيرا عليه. فإذا الخلاصة يعني أن الإنسان عليه أن يعني يتحلى بالعلم النافع وبالعمل الصالح حتى يثبته الله سبحانه وتعالى. فهنا هذه الفتنة كانت من فتن الشهوات. جريج كان خاليا ولا يطلع يعني عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وجاءت هذه المرأة وراودته عن نفسها ودعته للزنا بها وكذا، ولكن مع ذلك لم يلتفت إليها ولم يعرها أي انتباه ولا أثرت في هذه الفتنة بأي شيء. وكذلك أيضا فيه قوة يقين جريج وصحة رجائه، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطق ما استنطقه. يعني جريج العابد كان على قدر من اليقين وحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى، فصلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى فيهما ليظهر براءته، وسأل الغلام وقال: يا غلام من أبوك؟ طبعا العادة أن هذا الطفل الذي في المهد أنه لا يتكلم، لكن جريج يعني كان عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى سيبرئه، وعنده رجاء في الله عز وجل أنه سبحانه سيبرئه، فبقوة يقينه وقوة رجائه يعني أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، ويعني أعطاه ما تمنى وأظهر براءته. وجاء في يعني في يعني أيضا في بعض روايات الحديث أن جريجا رأى رؤيا، يعني قبل هذه الحادثة رأى رؤيا أن الغلام يعني يتكلم ويعني ويظهر براءته، يعني رأى هذا في رؤيا، فلذلك يعني كان عنده يعني هذه الرؤيا زادته يقينا وزادته رجاء في الله سبحانه وتعالى أن يتحقق تأويلها وأن يتكلم الغلام بالفعل ويخبر ببراءته. وكذلك من فوائد الحديث أنه أيضا من ضمن أدلة يعني قاعدة أنه عند تعارض المصلحتين فتقدم كبرى المصلحتين، وعند وجود مفسدتين يعني تدرأ كبرى المفسدتين. يعني الإنسان إذا تعارضت لديه مصلحتان ولا يمكنه أن يجمع بينهما، إذا فعل إذا حقق المصلحة الأولى فاتت الثانية، وإذا حقق الثانية فاتت الأولى، فعليه أن يحرص على تحقيق المصلحة الأكبر ويقدم يعني الأمر الأهم ولو أدى هذا إلى فوات ما هو أقل أهمية. وكذلك عند تعارض مفسدتين عند مصلح الإنسان في موقف لابد وأن تحصل مفسدة أمامه، اختيارات أحلاهما مر، يعني كما يقول إذا فعل هذا حصل مفسدة وإذا فعل هذا حصل مفسدة، إذن عليه أن يفوت المفسدة الأكبر ويعني يأخذ الطريق الذي هو مفسدته أقل. هذا يستفاد من ماذا؟ من مسألة أن جريجا عندما كان يصلي ونادته أمه، فالآن ليس أمامه إلا أحد أمره، إما أن يحقق مصلحة بر الوالدين أو مصلحة يعني إتمام صلاة النافلة، فتعارضت المصلحتان. إذا المصلحة الأهم هنا مصلحة بر الوالدين ولو أدت إلى فوات مصلحة صلاة النافلة. كذلك من فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجعل لأوليائه عند ابتلائه المخارج، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا لهم وزيادة في ثوابهم. من فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجعل مخارج لأوليائه وللمؤمنين في أوقات الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني إذا الإنسان في وقت رخائه اجتهد في عبادة الله تعالى وفي التقرب إليه، فعندما يصبح في محنة وفي شدة فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه ويجعل له مخرجا من هذه الشدة. لكن هذا المخرج قد يتأخر، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا المخرج من الشدة قد يتأخر بعض الشيء، يعني ليس بالضرورة أن يأتي المخرج من الشدة فورا، وإنما قد يتأخر بعض الشيء تهذيبا لهذا العبد الصالح، يعني الذي وقع في محنة أو وقع في شدة، تهذيبا له وزيادة في أجره وثوابه حتى يصبر ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فيقدر الله تعالى عليه على المؤمنين يعني بعض الشدائد وبعض المحن، ثم يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد الحديث أنه فيه إثبات كرامات الأولياء، الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء، والإيمان بكرامات الأولياء هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، نؤمن بكرامات الأولياء. والأولياء هم كل مؤمن تقي، كما قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، فالله سبحانه وتعالى يكرم بعض أوليائه كرامة، شيء خارق للعادة، أن يخرق العادة الشيء المعتاد يخرقه الله سبحانه وتعالى لأوليائه من المؤمنين الأتقياء يعني في بعض الأوقات. والكرامة يعني كما يقول أهل العلم قد تكون تثبيتا للإنسان، يعني قد يكون الإنسان في موقف يحتاج فيه إلى تثبيت على الحق، فيكرمه الله تعالى بكرامة تكون سببا في تثبيته حتى لا يزل ولا يفتن، وقد تكون يعني إظهارا لفضله ولمنزلته وتبشيرا له يعني بما له من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. لكن قال يعني الكرامة ليست بالضرورة، حتى لا يغتر من أكرم بشيء منها، ليست بالضرورة أنها يعني دليل على يعني منزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى، لأن هناك يعني من المؤمنين من هم يعني في منازل أعلى وأرفع ولم تحصل لهم كرامات، فالكرامة قد تكون يعني لمؤمن صالح لبيان منزلته عند الله سبحانه وتعالى وتبشيرا له بحسن المنزلة عند الله، وقد في المقابل أيضا قد تكون لمؤمن يعني هو مؤمن تقي ولكن يعني ضعيف الإيمان مرت به محنة تعرض فيها للفتنة وكاد أن يفتن فيها، فيكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامة من أجل إيه؟ أن يثبته على الحق ويستمر عليه ويثبته. فهنا طبعا كرامات الأولياء يعني أدلة كثيرة من القرآن والسنة. ففي القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى الكرامات التي وقعت لمريم عليه السلام. مريم ليست نبية، يعني خرق العادة إذا كان للنبي سمي آية أو سمي معجزة، بعض يسميه معجزة، هناك يعني من يعني من يعترض على تسمية معجزة، يعني يقول التسمية الأحسن آية، كان يعني دائما تسمى يعني في القرآن والسنة آية. فالمعجزات أو الآيات هذه التي تكون للأنبياء خوارق العادات إذا وقعت للنبي فهي آية أو معجزة، وقد تقع يعني خوارق العادات لولي رجل مؤمن صالح فتسمى كرامة. فمنها يعني الكرامة التي وقعت لمريم عليها السلام في قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. قالوا كان يعني يدخل عليها المحراب، والمحراب كان يعني كانت معتزلة فيه تتعبد لله تعالى في بيت المقدس، يعني كان لها كان جعلوا في بيت المقدس محاريب، والمحراب يعني يكون مغلقا مثل الغرفة الصغيرة، فكانت تتعبد في محرابها لله سبحانه وتعالى. وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يجد عندها فاكهة ويجد عندها طعاما من غير أن يحضره لها أحد، هي وحدها يعني. وكلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذه الفاكهة؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا كان يأتيها الطعام من عند الله سبحانه وتعالى، وهي ليست بنبية، هي امرأة صالحة وأكرمها الله تعالى بهذه الكرامة. كذلك أيضا كرامة أصحاب الكهف، الفتية الذين أووا إلى الكهف وأكرمهم الله تعالى بكرامات، يعني منها أن الشمس وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة، وأطال الله تعالى نومهم في الكهف يعني فلبثوا فيه 300 سنين وازدادوا 9 لينجيهم من الملك الظالم، فأكرمهم الله تعالى بهذه الكرامة. وكذلك معنا هنا قصة جريج العابد، كان بعد عيسى عليه السلام ولم يكن نبيا وإنما كان رجلا صالحا من بني إسرائيل، وأكرمه الله تعالى بهذه الكرامة بتكلم الغلام في النهر لإظهار براءته. وهناك يعني كرامات عديدة، هناك يعني الكرامة التي وقعت يعني من التابعين من أحرق في النار وكانت عليه النار بردا وسلاما، فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من كانت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سفينة، يعني كلمه الأسد وصار يمشي معه في الصحراء، يعني لا يصيبه بأذى، يعني كان يمشي في كان خرج يعني في البر يعني في الصحراء ولقيه أسد فكلمه السفينة، قال أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وكلم الأسد فجاء الأسد وجلس عنده يعني مثل الحيوان الأليف يعني، وطأطأ رأسه ودنا منه، ثم جعل يمشي معه الأسد لا يصيبه بأذى. وخالد بن الوليد رضي الله عنه تحتى سما وسما قاتلا زعافا ولم يصبه بشيء، فرضي الله عنه. فهناك يعني كرامات عديدة وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللتابعين ولمن بعدهم، يعني لا يعني الكرامات لا تخلو منها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة يعني يكون المقصود بها التحدي من النبي، يعني يؤتى معجزة أو آية بغرض يعني يتحدى بها قومه يعني ويظهر يثبت بها يعني نبوته تكون دليلا على صدق نبوته. فطبيعة المعجزات الإظهار أن الأنبياء يعني يظهرون ما عندهم من المعجزات، أن الغرض منها يعني إثبات أنهم على الحق فيظهرونها، بخلاف الكرامات فإن طبيعتها الستر، يعني الولي إذا أكرم بكرامة فالعادة أن هؤلاء الأولياء يعني يسترون هذه الكرامات لئلا تكون يعني لئلا يكون إظهارها من باب يعني الرياء والسمعة. كذلك أيضا من فوائد الحديث يعني التحذير من خطورة الشائعات، وبيان يعني أن الناس يسارعون إلى تصديق التهمة بلا برهان. يعني هذا الحديث مثال لحال الناس وكيف أنهم يصدقون التهمة بلا برهان، أي يعني شخص يدعي على آخر شيئا خلاص يعني يصدقون الدعوة بدون تحقيق ولا محاكمة ولا إثباتات. فمجرد أن هذه المرأة البغي، وهي امرأة بغي معروفة يعني معروفة عندهم أنها امرأة بغي زانية فاجرة، فمثلها لا يصدق. يعني المفترض أن هذه المرأة يعني سبحان الله العجيب عن هذه القصة أن حال المدعي وحال المدعى عليه، لأن المدعي امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل زانية ومعروفة بالفجور والفساد، تدعي على من؟ على جريج الذي يعني يضرب به المثل في العبادة، والناس يعلمون أنه ترك تجارته زهدا فيها وإقبالا على الله تعالى، وأنه رجل يعني عابد صالح وكذا يعني يقضي يومه كله في عبادة الله واعتزل الناس. فمفترض أن مثل هذه المرأة الزانية نتيجة تدعي على هذا الرجل الصالح المعروف بصلاحه والذي لم يرى الناس منه إلا الخير، أن هذه المرأة لا تصدق، يعني أن مثل هذه المرأة يعني لا تصدق وهي الأولى بالتكذيب. يعني هي ادعت شيئا وهو أنكره، العقل يعني يقول أن الأولى بالتكذيب هذه المرأة، لكن دائما الناس عندهم يعني مسارعة إلى تصديق الشائعات، يعني خاصة إذا كانت في أهل الخير وأهل الإيه الصلاح، يعني كأن الشيطان يعني يريد أن يقول لهم يعني ليس هناك أحد أحسن منكم، وهؤلاء الذين يعني ظاهرهم الصلاح وخيرهم أيضا يعني فاسدون ومراؤون وكذا. فالناس مجرد أن سمعوا الإيه التهمة من المرأة ذهبوا بالفؤوس والمساحي ويعني أخذوا يهدمون الصومعة، ما دار بهم إلا وإيه والصومعة تهدم بدون يعني أن يحققوا معه ولا يعني يتثبتوا من الأمر وكذا، وأخذوا يهدمون الصومعة ويتهمونه. جاء أيضا في بعض الروايات أنهم قالوا له يا مرائي، يعني أخذوا يتهمون بالرياء ويعني يهدمون الصومعة. فهذا يبين يعني خطورة الشائعات وأثرها السيء، وأن الإسلام يعني أمرنا بإحسان الظن، وأن الأصل أن نعامل الناس على حسب ظواهره، إنسان ظاهره الخير وظاهره الاستقامة خلاص نظن به الخير وكذا، وإذا جاءنا يعني عنه شائعة بخلاف هذا وليس عليها بينات ولا براهين فنكذب هذه الشائعة ولا نصدقها. وكذلك يعني من فوائد الحديث يعني الفوائد الفقهية أن يعني الزاني، أن الزاني يعني لا، أن الزاني يعتبر في حكم الأب إلا في مسألة الميراث ومسألة الولاء، لكن فيما عدا ذلك فالزاني يعتبر شرعا كأنه أب، فبالتالي لا يحل له أن يتزوج بابنته من الزنا، لأن جمهور الفقهاء يقولون إذا إنسان زنى بامرأة والعياذ بالله تعالى، والمرأة هذه وضعت بنتا، فجمهور الفقهاء يقولون لا يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا لأنها بنته، رغم أنها من زنا ولكن هي بنته، لكن هي إيه؟ هي بنته. وهذه المسألة خالف فيها الإمام الشافعي رحمه الله، وقال يعني إذا الإنسان كان عنده بنت من الزنا يجوز أن يتزوج بها، لأن الشرع يعني لم يعتد يعني بالزنا، ولا تثبت يعني الأبوة بالزنا بدليل أن هذه البنت من الزنا لا ترث، بنته من الزنا هذه لا ترث. فالإمام الشافعي يقول كما أنها لا ترث ولا يرثها، ليس بينهما توارث، إذن هي ليست بنته، بالتالي هي كأنها امرأة أجنبية يجوز له أن يتزوج بها. فمن ضمن أدلة الجمهور حديث جريج هذا، أن الراعي يعتبر زانيا ومع ذلك سماه جريج أبا، وقال للغلام قال إيه من أبوك؟ قال الراعي، مع أنه يعني هو الزاني، لكن هو قال له من أبوك؟ قال الراعي، فمعناها يعني إثبات الأبوة رغم أنه زاني. أو قال أنا ابن الراعي، فأثبت بنوته يعني للراعي وأبوة الراعي له. وإن كان طبعا هذا لا يقتضي أنه يعني يحصل بينهما توارث، ولكن يعني هذا يفيد أنه يعني في حكم الابن من جهة يعني، وكذلك إذا كانت بنتا من الزنا فتكون في حكم البنت من جهة أنه يحرم عليه أن يتزوج بها يعني. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من الحديث. وفيه كذلك أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة، وإنما الذي يخص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل في الآخرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل. الغرة نور يكون في جبينهم، والتحجيل نور يكون في أيديهم وأرجلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كيف ستعرف أمتك يوم القيامة، قال أرأيتم يعني لو أن رجلا عنده خيل غر محجلة في خيل يعني بهم أو يعني في خيل يعني كلها إيه سوداء أو على لون واحد، وبينها بعض الخيول فيها بياض في جبينها وبياض في قوائمها. فبعض الخيول تكون بهذه الطريقة، يعني فيها بياض في الجبين وبياض في القوائم، فتكون مميزة عن بقية الخيول. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن خيلا يعني غرا محجلة في خيل بهم يعني أكان أحدكم يعرفها؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فيها. فالشاهد يعني هنا أن هذه الأمة تختص بالغرة والتحجيل في الآخرة، أنها يكون في جبينها نور وفي أيديها وأرجلها نور، ولكن ليس الوضوء خاصا بهذه الأمة، لأن بعض الناس قال الوضوء خاص بهذه الأمة، لكن في بعض روايات البخاري في قصة جريج أنه توضأ وصلى ركعتين، فهذا يفيد أنهم كانوا يتوضؤون، لكن طبعا ليس بالضرورة أن يكون وضوءهم على صفة وضوءنا، يعني الأعضاء التي تغسل في الوضوء وعدد مرات غسلها وكيفية الوضوء وكذا، ربما كانت في شريعتهم بكيفية أخرى، لكن أصل الوضوء كان موجودا في شريعتهم قبل الصلاة، فتوضأ وصلى. وهذا أيضا يفيد مشروعية يعني اللجوء إلى الصلاة والفزع إلى الصلاة عندما يحل بالإنسان ما يغمه أو يهمه. إذا الإنسان يعني حل به أمر يعني شغل فكره وشغل باله، أو حلت به يعني مصيبة أو أمر يعني أصابه بالهم أو كذا، فعليه أن يفزع إلى الصلاة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر يعني أقلقه أو أهمه صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الصلاة فيصلي، فيجد فيها الراحة والسكينة. والإنسان إذا صلى يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه هذا الذي هو فيه. فهذا الذي فعله جريج لما يعني اتهموه ظلما، فقال دعوني أصلي ركعتين، صلى ركعتين ودعا الله تعالى فيهما أن يفرج عنه وأن يظهر براءته، فاستجاب الله تعالى دعاءه. فهذه قصة جريج، ويعني نظرا لضيق الوقت يعني نكتفي اليوم يعني بهذا القدر. و يعني ايضا هنا فائده اخرى يعني نختم بها في القصه، سواء القصه الاولى او القصه الثانيه. القصه الثانيه يعني وخلاصتها كما سمعنا في الحديث ان امراه كانت ترضع صبيا لها، فمر راكب على دابه فارهه، دابه يعني فخمه مزينه، وشارة حسنة. قال الشارة الحسنة يعني هي الزينة التي تدل على غناه وعلى جاهه ومنصبه، بحيث يشار إليه بسببها، يعني مشارة الحسن عليه هيئة تجعل الناس يشيرون إليه ويتطلعون إليه. فالغلام الرضيع ترك ثدي أمه ونظر إلى هذا الرجل وقال، لما الأم دعت قالت اللهم اجعل ابني مثله، فالغلام ترك ثديها ونظر إلى هذا الرجل وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل يرتضع أو أقبل على ثدي أمه يرضع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قص هذا، وهذا جاء في الصحيحين، وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في فمه صلى الله عليه وسلم يمصها، يحكي انطباع الصبي من أمه. وفي قصة جريج النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على حاجبيه يحكي إيه نظر الأم إلى جريج. طبعا هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي من حسن بيانه صلى الله عليه وسلم، والغرض منها يعني جعل المستمعين يتخيلون القصة كأنهم يرونها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير إليهم بتلك الإشارة أثناء قصه القصة عليهم، حتى يعني تتصور القصة في أذهانهم كأنهم ينظرون إليه. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من القصص، يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم يعني إشارة تساعد المستمعين على تخيل القصة كأنها رأي عين، كأنها رأي عين أمامه. وهذا المعنى أيضا يعني يستمد من بلاغة القرآن الكريم، يعني تجدون في أسلوب القرآن الكريم أيضا، مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والمفسرون يتكلمون على كلمة إيه بجناحيه، ما فائدة بجناحيه؟ ما هو لو الآية لو قال الله تعالى إيه وما من دابة في الأرض ولا طائر، ما هو يعني ولا طائر يطير، لو قال طائر يطير وأصلا حتى يطير بجناحيه يعني قالوا هو الطائر، ما هو الطائر يعني يطير، بس هنا ممكن يقال إن في بعض الطيور لا تطير وكذا. فطيب لو قلنا طائر يطير بس بدون بجناحيه يمكن أن يفهم المعنى، لكن كلمة بجناحيه ما الطائر يطير لابد أن يطير بجناحيه، ما يطير بماذا إلا بالجناحين؟ بس هنا ما فائدة ذكر بجناحيه؟ قالوا فائدتها جعل المستمع يتخيل الصورة، يعني عندما تسمع طائر يطير بجناحيه الذهن يعني يكون مع الآية كأنك تتخيل الطائر له الأجنحة وكأنه يعني يطير أمامك. يعني فهذا من أسلوب القرآن الكريم في يعني أكثر من موضع، يعني تجد بعض الألفاظ يمكن أن يفهم المعنى بدونها، ولكن إيرادها يعني يجعل المستمع يتخيل الصورة ويزيد استحضارها وتقوي تدبره لها ويعني تأثره بما فيها. وهذا أيضا يعني مثلا ربما يقول الإنسان مثلا سمعت بأذني، وهذا القرآن أيضا بلسان عربي مبين، كان من كلام العرب يعني يقول أحدهم سمعت بأذني ورأيت بعيني، وسمع لازم بأذن ويسمع بهذا، ورأيت بعيني لا يمكن أن يرى إلا بعيني، ماذا لا يقول رأيت فقط، لكن يقول رأيت بعيني يكون يعني زيادة إيه يعني تأثير في المستمع وجعله يعني يتخيل الموقف، ومشيت برجلي وكذا، هذا يعني يقع كثيرا. فإذا يعني هذه الوسائل الإيضاحية يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها لغرض يعني التوضيح والبيان. طبعا قصة المرأة يعني يستفاد منها عدم الاغترار بالظاهر، وأن الناس دائما يقيسون الأمور بمقاييس مادية، وتقويم الناس يعني للآخرين إنما هو على حسب المال والجاه والمنصب ونحو ذلك، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التفاضل عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا يعني ينتهي الكلام عن هذا الحديث الجليل وما فيه من الفوائد والعبر، ونقتصر على هذا اليوم إن شاء الله. طيب إذا كان لديكم شيء من الأسئلة يعني في حدود 5 دقائق كذا طيب إخواننا هنا على الإنترنت لو عندهم سؤال إخواننا يتابعون معنا، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يعني اسمك متى ان شاء الله؟ هو في وقت امريكيه هنا لو نؤجل إن شاء الله في الأخير نبدأ الأسئلة إن شاء الله. طيب ذكرت فضلك أن الحديث كجريج على أنه يعني عبد صالح وله كرامة. نعم. ولكن ذكرت أيضا أن القرآن قال أن الرهبانية شيء ابتدعوه ولم يسلطه الله عليه. فكيف نجمع بين كون جريج عبد صالح وأنه كان على الرهبانية؟ نعم أخونا يسأل يعني يقول كيف نوفق بين كون جريج كان رجلا صالحا وبين كونه ترهب والرهبانية وصف القرآن بأنها بدعة وأن بني إسرائيل يعني ابتدعوها. فالجواب أن هذه البدعة يعني رغم أنهم ابتدعوها إلا أنهم ابتدعوها بنية صالحة وبنية حسنة، ابتدعوها بمعنى أحدثوها وزادوها، ولكن كانت نيتهم فيها صالحة وعاملهم الله سبحانه وتعالى بمقتضى نيتهم الصالحة وقصدهم الحسن، بمقتضى نيتهم الصالحة وبمقتضى قصدهم الحسن. وهنا أيضا يعني فائدة يعني أن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل يعني في كلامه عن أهل البدع، خاصة البدع التي تكون في العبادات وكذا، وكان بيتكلم كان يتكلم يعني خاصة عن موضوع المولد يعني بدعة المولد النبوي وكذا. فيعني يقول شيخ الإسلام أن هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع يعني أو يتعبدون بها منهم من ليس قصده يعني تحريف الدين والتغيير فيه، وإنما قصده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني يتعبد بهذه البدع ويبذل فيها جهده وينفق فيها ماله قاصدا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقاصدا يعني الزلفى لديه. فقال هؤلاء يعني يثابون من جهة ويعني لا يثابون من جهة أخرى، فهم لا يثابون على نفس العمل البدعي الذي يعملوه، ولكن يثابون على ما في قلوبهم من يعني الخير والنية الصالحة، فلا يثابون على العمل نفسه ولكن يثابون على ما في قلوبهم من يعني النية الصالحة والأعمال القلبية التي في قلوبهم، فإن الله تعالى يأجرهم عليها ويثيبهم عليها. فإذا يعني لا تعارض بين أننا ننكر البدعة ونحذر منها وكذا، ولكن في نفس الوقت بالنسبة لحال من فعلها وثوابه وعقابه عند الله سبحانه وتعالى فهذا نكله إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان يعني واقعا في بدع لكن يعلم الله تعالى من قلبه يعني إخلاصا ورغبة في الخير وحبا له، فيثيبه الله تعالى على ما في قلبه وإن كان يعني لا يثاب على نفس العمل البدعي. نعم تفضل. نعم أخونا يقول من هو التابعي الذي كانت النار بردا وسلاما عليه؟ هو أظن أبو مسلم الخولاني أو أبو مسلم الخولاني رحمه الله، أحد يعني أئمة التابعين باليمن، والذي أحرقه هو الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن. يعني قال له أبو مسلم الخولاني قال يعني كفرت بك ولست رسول الله، لست يعني وجهر أمامه بعداوته له وتكذيبه له فأحرقه في النار، فكانت عليه النار بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وقبله عمر رضي الله عنه لما أتي بأبي مسلم إلى عمر رضي الله عنه، قبل عمر رأسه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من كانت النار عليه بردا وسلاما. نعم. السؤال الأخير إن شاء الله تفضل. سؤال الأخت تقول أنا مسلمة وأريد أن أعرف هل يجوز أن أذهب إلى صالون لتصفيف الشعر؟ فهذا الصالون يملكه غير المسلمين طبعا في أمريكا. نعم. وهي تقول أن أبواب هذا الصالون تكون مغلقة كل الوقت ولا يفتح هذا ولا يفتح الأبواب إلا مصففة الشعر وهي امرأة، نعم. أن تقول كان معها زوجها في في هذا المكان، فهل يعني هل هذا يعني يكون له فرق يعني من ناحية الشرعية ام لا؟ نعم، هنا اقول يعني اخت امريكية يعني مسلمة وكذا تسأل عن تصفيف الشعر، يكون المرأة يعني تذهب الى صالون يعني نسائي لتصفيف الشعر وكل من فيه نساء وبابه مغلق، كل من فيه نساء وبابه مغلق يعني ولا يطلع عليها يعني احد من الرجال، ولكن مصففة الشعر كافرة غير مسلمة، فما حكم ذلك؟ الجواب يجوز على الصحيح من أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن إلى قوله تعالى أو نسائهن، فنسائهن تشمل عموم النساء، قول الراجح في تفسير الآية أن قوله تعالى أو نسائهن تشمل عموم النساء وليس المقصود بها النساء المسلمات خاصة، فإذا كل ما يحل للمرأة أن تبديه للمرأة المسلمة يحل أن تبديه المرأة لامرأة غير مسلمة، فالحكم واحد، فما دام يعني الشعر يجوز أن تبديه، عورة المرأة على المرأة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، فيجوز للمرأة يعني أن تبدي شعرها أمام امرأة كافرة، ما دام الحال كما ذكر يعني أن الصالون كله نساء ومغلق ولا يطلع عليهن أحد من الرجال. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. أخونا أنا عندي سؤال، تفضل. نعم. نعم. نعم. طيب أخونا هنا يعني يسأل يعني هل الخروج من الصلاة لإجابة دعوة الأب والأم يعني يقاس عليها خروج الإنسان لإجابة نداء الزوجة أو نداء الأولاد؟ فالجواب الأصل أن الزوجة والأولاد لا يقاسون على الأب والأم، أن الأب والأم لهم حق البر، وأن الزوجة والأولاد الزوجة تصبر إذا نادت وزوجة غير موجود تنتظر حتى ينهي الصلاة والأولاد ينتظرون، الأولاد يعني عليهم الطاعة لأبيهم والصبر عليه وانتظاره، عليهم الطاعة لأبيهم والصبر عليه وانتظاره. لكن هنا يعني مسألة أخرى، لمسألة يعني تحتاج لفتح الباب أو إجابة على الهاتف، طبعاً الإجابة على الهاتف ليس هناك ضرورة الإنسان يجيب على الهاتف في الصلاة، يعني ممكن يؤجل يعني الأمر إلى ما بعد الصلاة، وأما فتح الباب فإذا كان يعني يخشى على الوقف على الباب يعني ضرر، إذا كان مثلا الابن أو الزوجة تطرق الباب وكذا، إذا كان بالإمكان الإنسان يعني مسافة قريبة بينه وبين الباب يمكن أن يمشي خطوات ويفتح الباب في أثناء الصلاة فلا بأس بهذا، وهو في الصلاة يفتح الباب، أو مثلا وهو في الصلاة ممكن يعني إذا الهاتف ممكن يعني يفتحه بدون ما يتكلم أو شيء، أو يعني أو يقول الله أكبر أو شيء يشعر أنه في الصلاة أو كذا، يعني ممكن بدون أن يخرج من الصلاة إذا استطاع أن يفعل هذا بدون يعني حركة كثيرة فيجوز هذا. وقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب لعائشة رضي الله عنها في أثناء الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لكن كان الباب في جهة القبلة، يعني لم يحتج إلى الانحراف عن القبلة. أما إذا كان الباب بعيدا ويحتاج الإنسان أن ينحرف عن القبلة أو يمشي مسافة بعيدة فلا يفعل هذا إلا إذا خشي ضررا يعني على الواقف خارج الباب، يعني يعني تحقق سيحصل له ضرر أو كذا، يكون هذا من باب يعني الضرورة. لكن إذا لم يكن هذا ضرورة والذي يطرق الباب يعني ليس الوالد ولا الوالدة ولكن أي شخص آخر وليس هناك ضرورة والباب بعيد، إذا يعني لا يذهب. بالنسبة لصلاة الجماعة لو الأم دعت الولد وهو يصلي صلاة الجماعة هل يخرج من الجماعة ليجيبها؟ الجواب على حسب هذه الجماعة، إذا كانت نافلة مثلا كان يصلي صلاة التراويح أو كذا فليخرج منها، وإذا كانت الجماعة فريضة فلا يخرج منها يعني يواصل الصلاة. نعم. أخونا بيسأل عن الخروج من صلاة الجماعة لإجابة نداء الأب أو الأم، لو الأب نادى ولده وهو يصلي وهو مأموم في صلاة الجماعة فهل يخرج منها؟ إذا كان جماعة في نافلة يعني مثل صلاة التراويح يخرج منها ويجيب أباه أو أمه، لكن إذا كانت صلاة فريضة فالأرجح أنه يتم الفريضة يعني ولا يخرج منها يعني. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.